بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الأول في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ النووي رحمه الله المتوفى سنة 676، وأيضا التعليق على تتمة الخمسين الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 775 من الهجرة رحمه الله وأجزل مثوبته. في هذا اليوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق للثاني من شهر نوفمبر لعام 2019، وصاحب المتن هو الشيخ العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ثم الدمشقي، النووي ثم الدمشقي، والنووي نسبة أو النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في الشام، شيخ الشافعية وكبير فقهاء زمانه، ولد في نوى سنة 31 و600، وتوفي أيضا فيها سنة 676، فكانت مدة حياته رحمه الله 45 سنة فقط. مؤلفاته كثيرة وهي حافلة بالعلم والتحقيق، منها شرحه الشهير على صحيح مسلم، وكتبه في الفقه مثل روضة الطالبين ومنهاج الطالبين، ومن كتبه أيضا كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وكتاب رياض الصالحين في الحديث، وغيرها من الكتب. وأجود كتبه هو المجموع شرح المهذب، وقد جعله على طريقة الفقه المقارن، ولم يكمله، ولو أكمله لكان أعجوبة بين الكتب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن كتاب النووي المجموع شرح المهذب: أبدع فيه وأجاد، وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر فيه الحديث على ما ينبغي، والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه، وقد جعله نخبة على ما عنا له، ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. انتهى كلامه. تنظر ترجمته في كتب عدة، منها طبقات الشافعية للسبكي، كذلك طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، والبداية والنهاية لابن كثير. ومع ذلك ينبغي على طالب العلم أن يحذر من المزالق والأخطاء والتأويلات العقدية التي وقع فيها النووي رحمه الله، ووافق فيها الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، خاصة في شرحه على صحيح مسلم. وهو كغيره من العلماء يؤخذ منه ويرد عليه، والعبرة بالدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة في كل مسائل الدين. وإنما قلت إنه وافق الأشاعرة ولكنه لم يسر على أصوله، فهذا من الإنصاف في حقه أنه وافق الأشاعرة عن اجتهاد أو خطأ أو تأويل فيخطأ في ذلك، خلاف من أصل أصولهم الفاسدة والباطلة القائمة على تقديم العقل على النقل، كالرازي والآمدي والجويني والغزالي وغيرهم ممن طولوا ذيول التأويل وأصلوا أصوله الفاسدة، فهؤلاء لا يقال فيهم كما يقال في من في النووي رحمه الله. والنووي رحمه الله من حسناته أنه اشتغل بالحديث تأصيلا وتقعيدا وتفريعا وتطبيقا، والأحاديث الأربعون النووية للنووي رحمه الله من أشهر المتون المختصرة في علم الحديث التي يعتني بها العلماء، وهي أول ما ينبغي على طالب الحديث حفظه وفهمه، وهي أول ما ينبغي على طالب الحديث حفظه وفهمه، وهي 42 حديثة، ولكن يقال لها 40 حديثة من باب التغليب وإسقاط الكسر. العرب تستخدم هذا الأسلوب، فهم يسقطون الكسر وينظرون إلى العدد الأكبر، فهم يغلبون يقولون 40 حديثة مع أنها 42. وأهميتها تكمن في أنها أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها مدار الإسلام، وكل حديث منها يعد قاعدة في بابه، بل إن بعضها يشتمل على مجموعة من القواعد والأصول، فمنها ما يتعلق بالاعتقاد، منها ما يتعلق بأركان الإيمان والإسلام، ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام ومسائل الفقه والفروع، ومنها ما يتعلق بالآداب والتزكية، فهي موعبة جامعة نافعة لطالب العلم في باب التأصيل، فيحرص أو ينبغي أن يحرص طالب العلم عليها حفظاً وفهماً قبل أن ينتقل إلى غيرها من متون العلم. ثم جاء الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي المتوفى سنة 795، فزاد عليها 8 أحاديث أخرى انتقاها من أحاديث الأصول وجوامع الكلم، فصارت 50 حديثا. وإنني أوصي إخواني طلبة العلم في هذه الدورة بحفظ هذه الأحاديث 50 لأهميتها ومكانها من الدين. وهذا الشرح أو التعليق على هذه الأحاديث مختصر جدا لا يفي بحق هذا المتن المبارك، وإنما المقصود هو الوقوف على أمات المعاني والفوائد، أما الشرح الوافي فيحتاج إلى مدة أطول ومجالس أخرى وفتح للكتب المطولة التي اعتنت بشروح الحديث. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونشرع في التعليق على هذه الأحاديث المباركة. الحديث الأول، تفضل. قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، قوله في الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه أداة حصر كقوله تعالى إنما الله إله واحد، والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نعم، هذا هو الحصر، إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه. وقوله الأعمال جميع الأعمال، فإن أل هذه هي أل الاستغراقية التي تفيد العموم، وبعضهم قال أل هذه أل العهدية، فأرادوا بالأعمال القرب ولم يريدوا بها جميع الأعمال. والذي عليه السلف الصالح أن أل هذه تفيد العموم، أل الاستغراقية، فتشمل جميع الأعمال القرب غيرها، فيدخل في لفظ الأعمال العبادات والمباحات، فإن المرأة يثاب على المباحات إذا اقترنت بنية صالحة. والنية بمعنى القصد والإرادة، هكذا جاء أصل معناها في نصوص الكتاب والسنة، النية بمعنى القصد والإرادة، مثل قول الله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه. وهنا من كان يريد يعني يقصد، نيته كذلك، وغيرها من النصوص. والقصد محله القلب، وعليه فلا يشرع التلفظ بنية عبادة، بنية أي عبادة. ومن معاني النية أيضا التمييز بين العبادات فرضها ونفلها، والتمييز بين العبادات عن العادات. المعنى الأول يتعلق بالتوحيد، والمعنى الثاني يتعلق بالفقه. عندما نقول النية هي القصد والإرادة، فهذا مبحث مباحث ماذا؟ التوحيد، لأن المقصود النية بمعنى الإخلاص لله عز وجل. وعندما نقول النية هي تمييز العبادة عن غيرها، تمييز الفريضة عن غيرها، إنه هذه فرض وهذه سنة، هذه سنة، هذه فرض الظهر ولا فرض العصر، هذا التمييز، تمييز هذا الاغتسال عن غيره، اغتسال جنابة أم اغتسال تبرد مثلا أم اغتسال جمعة، النية هي التي تميز. فإذا المعنى الأول يناسب مباحث التوحيد، وهو الذي كان عليه السلف عندما يفسرون النية. المتأخرون عندما يفسرون النية يقصرونها على إيش؟ على تمييز العبادة بين الفرض، التمييز في العبادات بين الفريضة والنافلة وبين العادة والعبادة، وهذا غلط. فإن النية تشمل الأمرين، وأولى ما تشمله تمييزها بمعنى أن تكون من ناحية القصد صالحة وخالصة لله عز وجل. نعم. قوله إنما الأعمال بالنيات، معناه الأعمال معتبرة بنياتها. وجاء الحديث في الصحيحين أيضا بلفظ العمل بالنية، هكذا لفظه. وجاء أيضا بلفظ آخر الأعمال بالنيات، والمعنى واحد، وكلها تفيد الحصر. وأما قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الترك والمفارقة، وهي في الشرع تشمل ثلاثة أنواع. الأول الهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انقطعت بفتح مكة، كانت واجبة في أول الأمر ثم انقطعت بفتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والهجرة الثانية الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهذه واجبة لا تنقطع حتى تقوم الساعة، وشرطها القدرة، شرطها ماذا؟ القدرة. ودليل وجوبها آيات وأحاديث. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآيات. فالشاهد أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة ولا تنقطع إلى قيام الساعة. ومن دلائل ذلك حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو في سنن أبي داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. القسم الثالث من الهجرة هو هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا النوع أيضا واجب، واجب على كل مسلم أن يهاجر، من أن يهاجر إلى الله، يفر إلى الله بترك الذنوب والمعاصي. ودليله: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. نعم. ولكن هذه الهجرة لها حد لقبولها، لها حد لقبولها، هجرة الذنوب، هجرة البدع، هجرة الشرك، هناك حد لقبول هذه الهجرة، التوبة منها. هذا الحد إما أن يكون هو هو حدان. الحد الأول عندما تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله لا يقبل من أحد توبة، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وعندما تطلع الشمس من مغربها. قوله في الحديث: دنيا يصيبها، دنيا من الدنو وهو القرب، سميت كذلك لأنها إما قريبة من الزوال أو لقربها من الآخرة، سميت الدنيا كذلك. والمقصود بالدنيا هنا من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، المقصود بالدنيا ما هو؟ المال، المتاع. قوله: أو امرأة ينكحها أي يتزوجها. وهذا الحديث هو أول قواعد الدين وآكد أركانه، حتى قال بعض أهل العلم إنه يدخل في 70 بابا من الفقه، وأنه ثلث العلم، وأنه أحد 3 أحاديث عليها مدار الإسلام. قالوا: الإسلام مداره من ناحية التأصيل على 3 أحاديث، بعضهم قال 4، بعضهم قال 5، ولكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن مدار الإسلام على 3 أحاديث من ناحية الأصول العامة. الحديث الأول هذا: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. توجيه ذلك أن الأعمال، أعمال الإنسان، هي فعل للطاعات وترك للمحرمات وابتعاد عن الشبهات قدر الإمكان. وهذا حديث من؟ حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. والأمر الثاني أن الإسلام أحد قواعده العظام، الثلث في الإسلام أحد قواعده العظام النية، الإخلاص، فلا يقبل عمل إلا بالنية، إلا بإخلاص لله تبارك وتعالى. والحديث الثالث ينبه على ماذا؟ ينبه على أن العمل وإن كان خالصا لا يقبل إلا إذا اقترن بماذا؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إيش معناها؟ معناها أن الأعمال معتبرة بنياتها، فالأعمال الصالحة لا بد لها من نيات صالحة خالصة كي تقبل. فمدار الصحة في الأعمال، أو مدار صحة الأعمال وفسادها أو قبولها وردها في الأعمال الصالحة على النيات الصالحة. وأما الأعمال المباحة فلا يشترط لها النية. احنا قلنا أن لفظ الأعمال يشمل الأعمال الصالحة ويشمل المباحات، فالمباحات لا يشترط لها النية، لكن إذا اقترنت بنية صارت قربة. لكن أين يشترط النية؟ للقرب، الأعمال الصالحة، فهناك يشترط النية أن تكون خالصة تلك الأعمال لله عز وجل. فيقال في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال معتبرة بنياتها قبولا وردا، صلاحا وفسادا. فالعمل الصالح لا بد له من نية صالحة، والعمل الفاسد أو الذي لا دليل عليه مثل البدع لا تصلحه النية الصالحة. فهمتم هذا؟ العمل الصالح لا بد له من نية صالحة، والعمل الفاسد في أصله لا تصلحه النية إيش؟ الصالحة. وهذا كثيرا ما نسمع أهل البدع ومن يعني يبتدع في الدين الله عز وجل أو الجاهل يقول هذا الكلام، يقول: ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا الخير، زيادة الخير خير. نقول له: زيادة الخير خير إن كان ذلك الذي تفعله خيرا في أصله، كان مشروعا في أصله. نعم، وكم مريد للخير لن يصيبه. نعم، إذن لابد أن يكون العمل في أصله صالحا، في أصله صالحا، فإذا اقترن بنية صالحة قبل، وإذا العمل الصالح اقترن بنية فاسدة رد. وإذا العمل في أصله ما هو صالح، فلو أنه اقترن بنية صالحة خالصة لا تشبه أي شائبة يرد، لأنه في أصله هو عمل فاسد مبتدع. وأما المباحات فلا يشترط لها النية، لكن إذا اقترنت بها نية حولتها إلى قربة إذا اقترنت بها نية صالحة. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله معناه من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، وهذا لا يحتاج إلى تفسير. عندما تقول هذا مهاجر إلى الله ورسوله، إيش يعني؟ يعني يهاجر محبة في الله ومحبة برسوله، رغبة بشرع الله الذي بينه رسوله، التزاما بشرع الله الذي أوضحه رسوله. هذا معنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني مخلصا في ذلك، لا يبتغي من وراء هجرته إلا رضا الله، رضا الله عز وجل واتباع شرع النبي عليه الصلاة والسلام. والنتيجة فهجرته إلى الله ورسوله، ما يحتاج الأمر إلى تفسير، بكفي هذا جزاء. فلذلك ما قال فجزاؤه كذا وكذا وكذا، يكفيه جزاء أن تكون هجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هكذا يكون المعنى. وأما الشطر الثاني عندما قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لدنيا يصيبها هذا تاجر، أو امرأة ينكحها هذا خاطب، فمن كانت هجرته من أجل الدنيا كطلب المعاش أو الزواج من امرأة فهجرته بحسب نيته وقصده وبحسب وجهته وعمله، فإما أن يثاب وإما أن يعاقب بحسب غرضه من الهجرة. وهنا لم يكرر لفظة إيش فهجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها، ما كرر، ما قال فهجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسر ذلك أمران، الأول تحقير الدنيا وما يطلب من أمورها، إنما هناك تكرار فيه تعظيم لشأن إيش الدين والشرع، فهنا تحقير لأمر الدنيا ومطالبها. السر الثاني أو الحكمة الثانية أن أمور الدنيا التي يهاجر إليها لا تنحصر، فمنها المباح ومنها المحرم، فالتعبير عنها بالعموم أليق لكثرتها، فطالما هي كثيرة فالتعبير عنها بالعموم، فهجرته إلى ما هاجر إليه كائنا ما كان المعنى، فهجرته إلى ما هاجر إليه كائنا ما كان. ويستفاد من الأحاديث فوائد عديدة كثيرة، منها أن الأعمال معتبرة بنياتها، وأنه يشترط لقبول الأعمال الصالحة اقترانها بالنية الصالحة، وأيضا وجوب الإخلاص لله عز وجل في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، ووجوب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعادات عن العبادات. فيه أيضا التنبيه على أن الهجرة هجرتان، هجرة شرعية واجبة وقد تكون هجرة شرعية مستحبة وهجرة محرمة. وفيه أيضا أن العمل الصالح عمل صالح، شو يعني صالح؟ يعني مشروع، دل الشرع عليه، سنة، واجب، دل الشرع عليه، ما هو داخل في دائرة البدعة أبدا. فيه التنبيه على أن العمل الصالح تكون صورته واحدة ولكنه في حق واحد قام به فيه الأجر والثواب، وفي حق آخر قام به نفس العمل لكن عليه الوزر والعقاب. ليش؟ الصورة واحدة ولكن اختلفت النية، اختلف القصد، اختلفت الإرادة. وفيه أيضا أنه يثاب المرء على المباحات والعادات إذا اقترنت بنية صالحة وقصد حسن محبوب عند الله عز وجل، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها يعني قوله عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقة قال واللقمة وترفعها لفي امرأتك لك فيها أجر، وهكذا. نعم، الحديث الثاني عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هذا حديث عظيم من أفراد الإمام مسلم، من أفراد صحيح الإمام مسلم، اشتمل على قواعد الدين وأصوله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث، أن الملائكة تأتي إلى البشر على هيئة البشر. وأيضا من فوائده أن نسق الكلام يدل على أن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من أهل العلم من يقول إن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه. لماذا؟ لكي يرشد الجالسين إلى الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في الجلوس أمام معلمه. ولكن الراجح أن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أنه وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغاية من ذلك تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام للإصغاء إليه، يريد أن ينبه النبي للإصغاء إليه. وأراد من ذلك التعمية على حاله، بالتأكيد على أنه أعرابي، فإن الأعراب يغلب عليهم الجفاء. وأكد ذلك أيضا عندما تخطى الناس وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تخطى رقابهم وآذاهم. وأيضا أكده بقوله: يا محمد، ولم يقل له: يا رسول الله. وفيه التنبيه على الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه العالم وكبير القوم، وهو احتمال الجفاة والقساة والجهلة والصفح عنه. فيؤخذ هذا من فعله عليه السلام، من فعل جبريل عندما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الحال أو على تلك الهيئة. وفي هذا الحديث بيان ألفاظ شرعية هي الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان والإسلام من الألفاظ التي تحكمها قاعدة معروفة: إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هذه القاعدة معناها أن هذه الألفاظ إذا اجتمعت في الذكر في نص واحد افترقت في المعنى. إذا اجتمعت هذه الألفاظ في الذكر في نص واحد افترقت في المعنى كما هو الحاصل هنا. فالإسلام معناه شيء والإيمان معناه شيء آخر. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بالأمور والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور والأعمال الباطنة، وذلك لوقوعهما في نص واحد. قاعدة إيش تقول؟ إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى، ولكن إذا افترقا في نصوص، عندنا نص واحد ذكر الإسلام فالإسلام هو الإيمان، عندنا نص ذكر الإيمان فالإيمان هو الإسلام، فإذا اجتمعت إذا افترقت في نصوص مختلفة، أو إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا أفرد كل واحد منهما في نص فإنهم يجتمعون في المعنى، فالإسلام عندئذ هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. مثال انفراد لفظ الإسلام في نص واحد فيدل على الدين كله، ويشمل الإيمان ويشمل أيضا الإحسان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هنا بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والاعتقادات، وأيضا بمرتبة الإحسان. وأيضا مثاله قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فلفظ الإيمان هنا جاء في نص وحده فيشمل الإسلام ويشمل الإيمان ويشمل الإحسان. ونظير ذلك يعني الألفاظ التي تنطبق عليها هذه القاعدة كثيرة، فنظير ذلك لفظ الفقير والمسكين، إذا اجتمع في نص واحد فالفقير شيء والمسكين شيء آخر، الفقير المعدم، المسكين الذي لا يكفيه دخله، ولكن إذا أفرد لفظ الفقير فإنه يشمل المسكين، وإذا أفرد في النص لفظ المسكين فإنه يشمل إيش؟ الفقير. ومثله لفظ البر والتقوى، فإذا اجتمع في نص واحد فالبر شيء والتقوى شيء آخر، لأنه لو كانوا بنفس المعنى، لو كانوا بنفس المعنى، لو كان البر والتقوى بنفس المعنى لكان عبثا ولغوا ينزه الله تعالى عنه. لكن البر إذا اقترن بلفظ التقوى فإن البر معناه ما يحصله الإنسان لتكميل نفسه من أعمال الخير، أما التقوى فهي الأسباب الموصلة إلى البر، الأسباب الموصلة إلى البر. وهذا يتناسب مع لفظ التقوى، فإن التقوى من اتقاء الشيء، أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، فإن الأسباب تعينك على الوصول إلى البر، فالبر الغاية والتقوى الوسيلة إذا اجتمع في نص واحد. لكن إذا افترق جاء لفظ البر، لن تنالوا البر حتى تؤمنوا حتى تنفقوا ما تحبون، جاء في نص واحد وحده هكذا البر، فالبر هو التقوى والتقوى هي البر، وإن كانت التقوى جزء من البر. فهمتم هذا؟ نفس الشيء كلمة التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فالتقوى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أيضا البر وبمعنى الطاعة وهكذا. نعم. فمن الألفاظ أيضا الفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة، الفقير والمسكين، كل هذه الألفاظ تنطبق عليها قاعدة إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في نصوص مختلفة اجتمعا في المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالإقرار بالشهادتين نطقا واعتقادا وصدقا، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه الأركان سيأتي شرحها في الحديث الثالث. وفسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بأركانه الستة المعروفة التي لا يصح إيمان عبد بدونها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيمان إجمالي وتفصيلي في هذا، فتؤمن بما جاء في الكتاب والسنة إجمالا بالنسبة لها، وبما جاء في الكتاب والسنة أيضا تفصيلا. فالإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والعلم بهذا الباب والتفقه فيه هو من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات العلم بالتوحيد، توحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، رغم أنه من أوجب الواجبات إلا أن أبلغ التقصير بين الناس وعند الدارسين وحتى في كليات الشريعة أبلغ تقصير حاصل في هذا الباب، موضوع دراسة الدراسة والتفقه في التوحيد ومعرفة ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ربا وإلها معبودا وأن له الأسماء والصفات، ودراسة هذا دراسة تفصيلية، وهذا لا يدرس إلا في مثل هذه المجالس التي نحرص دوما على دراسة كتب الاعتقاد فيها، سواء كتب الاعتقاد المسند أصول السنة أو كتب الاعتقاد المفردة المبوبة على أبواب يعرفها طلبة العلم. فمن أوجب الواجبات دراسة علم الاعتقاد وعلم التوحيد ما يتعلق بالله ربا وإلها معبودا، وكذلك ما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وإذا قرأت القرآن وجدت الكثير الكثير، أكثر شيء أوضحه الله عز وجل في كتابه ما يتعلق بإيش؟ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه. نعم، والإيمان بالملائكة يعني الإيمان بهم إجمالا بوجودهم، إيمان إجمالي، وإيمان تفصيلي بحسب ما جاء بالنصوص أنهم خلقوا من نور، أن لهم وظائف محددة، فبعضهم ينزل بالوحي وبعضهم ينزل بالقطر، وبعضهم موكل أو موكل بقبض أرواح بني آدم، والإيمان بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويدخل في الإيمان التفصيلي فيهم الإيمان بأسمائهم الثابتة بالكتاب والسنة ونحو ذلك مما جاء إجمالا وتفصيلا، والإيمان بكتب الله الإلهية وكذلك برسل الله كافة يكون أيضا بالإجمال حيث أجمل الشرع وبالتفصيل حيث فصل. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة التي ذكرت في كتاب الله أو ثبتت بالسنة، وكذلك الإيمان بالموت وسؤال الملكين وضغطة القبر وعذاب القبر ونعيمه والبعث والنشور والحساب والحوض والميزان والصراط والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم، والإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة ونعيمها والنار وعذابها، وغير ذلك مما ورد في الكتاب إجمالا وتفصيلا ومما ورد في السنة أيضا إجمالا وتفصيلا. والإيمان بالقدر أيضا خيره وشره، حلوه ومره، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا حقق أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه المراتب هي معنى الإيمان بالقدر، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن واعتقد جزما بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي أبدي، وعلمه بما بدأ وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وعلمه بما يكون وما هو كائن من صغير أو كبير أو ظاهر أو باطن، وما يكون من أفعاله هو وما يكون من أفعال خلقه. فهذه أول مرتبة، العلم. ثم مرتبة ماذا؟ مرتبة الكتابة، فتعتقد جزما بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى يوم القيامة حتى الساعة، فما من شيء كائن إلا وهو مكتوب مقدر في اللوح المحفوظ. فإذا أولا الاعتقاد، الاعتقاد بالقدر يشمل العلم ثم الكتابة ثم المشيئة، فتؤمن بأن لله عز وجل مشيئة عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم ولا تحرك متحرك ولا سكن ساكن من صغير أو كبير أو ظاهر أو باطن في السماوات أو في الأرض وما بينهما وفي الكون كله في سلطانه سبحانه وتعالى إلا بمشيئته، ما يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من فعله هو أو من فعل خلقه. والمرتبة الرابعة هي مرتبة ماذا؟ مرتبة الخلق، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، فتؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء وخالق أعمال الناس وخالق كل صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان المخلوقات ولصفاتها ولأحوالها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار، والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان بالقدر لا يصح من عبد أن يؤمن بالقدر إلا أن يؤمن بهذه الأربعة، يؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. من الفوائد قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. فوجه تعجب الصحابة أن السائل في الغالب وفي العادة لا يعرف الجواب، فلما قال له صدقت كأنما نبه على أنه يعلم الجواب. السائل إنما يسأل ليعرف الجواب، ولا ينبغي لمن يعرف الجواب أن يسأل، لأن السؤال بيكون في هذه الحالة سؤال ما هو سؤال مسترشد، وإنما سؤال مختبر، إلا إذا اقترن بسبب مشروع مثل ما عملوا أهل بغداد بالبخاري رحمه الله، قلبوا له الأسانيد مع المتون واختبروه. قال بعضهم هذا من أجل أن يتثبتوا من حفظه، لأنه نمي إلى علمهم أن هذا الرجل حافظ الدنيا، وقال آخرون عادة أهل بغداد انتقاص الأفاضل. فالشاهد أنهم اختبروه لسبب، سؤال اختباري كان، هم يعلمون الجواب. فكان الإمام البخاري رحمه الله يعني عندما قلبوا الأسانيد والمتون يروي لهم الحديث بإسناده ويرجع كل إسناد إلى الحديث نفسه، فعجبوا وأقروا بحفظه وأقروا وشهدوا له بالرسوخ في علم الحديث. فالسؤال ينبغي أن يكون سؤال مسترشد، لأن جبريل سأل على سبيل تعليم الصحابة رضي الله عنهم، من أجل أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أو يعلمكم دينكم. ومن الفوائد بيان معنى الإحسان، ففسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعناه هذه المرتبة معناها أن تعبد الله كأنما تقف أمامه، كأنما أنت واقف بين يديه. فإذا استحضرت هذا المعنى فإنك تعبده على الوجه الأتم الأكمل، إذا استحضرت أنك تعبد الله وأنك واقف بين يديه وأنه إيه؟ وأنك تنظر إليه، فإنك في هذه الحالة ستعبده على الوجه الأتم الأكمل. فإذا تعذر ذلك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فعليك باستشعار رقابته عليك، وأنه ناظر إليك، مطلع عليك في أحوالك كلها، يعلم كل أحوالك وكل أقوالك، ويعلم ما في سريرتك وما تخفيه نفسك. فإذا استحضرت هذا المعنى فالزم طاعته واحذر معصيته. والإحسان والإيمان والإسلام درجات ومراتب في الدين، بعضها دون بعض أو بعضها أعلى من بعض. وهذا من الأدلة على أن الأعمال تتفاضل والثواب يتفاضل والإيمان يتفاضل، فليس إيمان المؤمن كإيمان المحسن، وليس إيمان المسلم كإيمان المؤمن والمحسن. فالأعمال تتفاضل والثواب يتفاضل، وكذلك الإيمان نفسه يتفاضل، يزيد وينقص. فأعلى الدرجات في الإسلام درجة الإحسان، ودونها درجة الإيمان، ودون ذلك درجة الإسلام. فكل محسن مؤمن ومسلم، كل محسن مؤمن ومسلم. وليس المقصود هنا بالإحسان اللي هو يعني كما يفهمه بعض عامة الناس يحسن الفقير، يعني يدفع من صدقته، هذا خير، عمل خير، لكن ليس هذا المقصود بالإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تكون عبدا لله حقا في كل أحوالك، تحسبها صح، هذا يحبه الله ويرضاه، أم يبغضه الله ويرضاه؟ فإذا أحبه أحببته وعملته وقلته ومشيت فيه، وإذا أبغضه تنكبته وتركته وأبغضته وتركته وتركت أهله وابتعدت عنه. هذا معنى الإحسان، أن تراقب الله عز وجل في كل تصرفاتك وأقوالك وأعمالك، تراقبه في اعتقادك، في علمك، في طلبك للعلم، في أكلك وشربك، في تقلبك، في عملك، في كل أحوالك. هذا معنى الإحسان، وليس الإحسان بمعنى أن تتصدق على الفقراء، وإن كان هذا له فضل عظيم وثواب، أن تطعم الجائع وتطعم المسكين وتعطي ذا الحاجة، هذا خير عظيم وثواب، لكن هذا أحد أفراد الإحسان بالمعنى العام، هذا أحد أفراد الإحسان بمعناه الذي دل عليه الشرع. فأعلى الدرجات هو الإحسان، فكل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن إيش محسنا، عفوا، ليس كل مؤمن محسنا، وكذلك ليس كل مسلم مؤمنا ومحسنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا دل ذلك على أن الإسلام هي إيش؟ النطق بالشهادتين والإقرار بهما والاعتقاد بما دلت عليه معنى والقيام بالأعمال المتعلقة بالإسلام. الإيمان درجة أعلى من ذلك، الاعتقادات الصحيحة، القيام بالأعمال، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم بعد ذلك تأتي درجة الإحسان. من الفوائد قوله فأخبرني عن الساعة إلى آخر الحديث، فيه أنه لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل، فلا يعلم وقت قيامها نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن جاء في السنة أنها تقوم يوم الجمعة، لكن أي جمعة من السنة؟ أي جمعة في أي سنة؟ أي جمعة من أي شهر؟ فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. من الفوائد أيضا قوله فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة، وهي العلامة، فعلامات الساعة وأشراطها هي السابقة على قيامها، وهي تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قيام الساعة كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله له وخروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، وبعض الباحثين يسمي هذه العلامات بالعلامات الكبرى، وهناك علامات أخرى لا تكون قريبة جدا من يعني قيام الساعة، ولكنها هي موطئة وممهدة لها. بعضهم أو بعض الباحثين يسمونها العلامات الصغرى، وبعضهم يقول صغرى ووسطى. من ذلك منها ما حصل وانقضى كانشقاق القمر وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعون عمواس الذي استشهد فيه ألوف من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا جاء وصفه في الأحاديث النبوية. منها قوله عليه الصلاة والسلام: وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني يقتلكم كالأمراض التي تدب في الغنم. ومات يعني ألوف من الصحابة في طاعون عمواس، وهو كان شرط من أشراط الساعة، لكن حصل وانقضى، فهو من أشراطها الصغرى أو البعيدة نسبيا عن قيامها. وهذا تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة بالاصطلاح، أن تقول صغرى ووسطى وكبرى، أو أن تقول علامات قريبة من قيامها وعلامات دون ذلك. ومعنى قوله في الحديث أن تلد الأمة ربتها معنيان، فيه معنيان: الأول أنه فسر بالإشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة سيدها يعني. وفسر أيضا بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، حتى يكون الأولاد كالسادة لآبائهم، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. وأما قوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فهذا حصل وحاصل ومستمر، أن الفقراء الذين كانوا حفاة عراة لا يجدون ما يستر أبدانهم، ولا يجدون ما يلبسون في أرجلهم، يتركون البادية ويسكنون المدن ويتطاولون في البنيان، وهاتان العلامتان، هذه العلامة وأن تلد الأمة ربتها أيضا قد حصلتا، نعم ووقعتا. فيه أيضا مشروعية أن يقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال لا يعرف جوابه، الله ورسوله أعلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن من الأشياء ما لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعلم الغيب. فلو أن أحدا سئل في زمان النبي عليه السلام ماذا سيحصل غدا من الغيب، لا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول أيضا لا يعلم. كذلك علم الساعة لا يصح في زمان النبي عليه السلام أن يقال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يقال إلا فيما لا يعلم جوابه، تقول لا أدري أو تقول الله أعلم. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض يأتي رجال يريدون أن يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فتذودهم الملائكة، تمنعهم الملائكة، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يعرفهم بآثار ماذا؟ آثار الوضوء، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، الشاهد قالوا له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ولا يدري بعد موته صلى الله عليه وسلم شيء مما يحصل بين أمته أو في أمته، نعم. إذن لا يقال بعد وفاته الله ورسوله أعلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.